رسول الله المبعوث رحمة لخلق الناس أما بعد، فلازلنا بحمد الله وفضله ومنه وطوله مع سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة الطيبة المباركة مع الحبيب. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى نهاية غزوة الأحزاب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهايتها: اليوم نغزوهم ولا يغزوهم. يعني بعد هذه الغزوة يعني انتهت كل الطموحات والآمال لأعداء الإسلام أن يغزوا المدينة، خلاص لا يمكن أبدا أن يفكروا في غزو المدينة مرة أخرى، لأن هذه الغزوة تجمع فيها أكبر جيش تجمع في تاريخ الجزيرة العربية، 10,000 مقاتل من الأعراب ومشركي مكة، وعاونهم اليهود في نهاية المعركة وتظاهروا. فإذا تجمع القوى الثلاثة الكبرى، من أول قلنا أن فيه ثلاث قوى كبرى كانت تناوب دعوة التوحيد في الجزيرة العربية، اللي هم مين؟ هم مشركي قريش ومن معهم، وغطفان ومن معهم من الأعراب، واليهود. الثلاثة تجمعوا في هذه الغزوة. حي بن أخطب ذهب إلى كعب القرازي، وقريظة خانت العهد، يبقى دول اليهود. غطفان جاءت ب6,000 مقاتل، قريش جاءت ب4,000 مقاتل، فتجمعت القوى الثلاثة الكبرى على غزو المدينة، ومع ذلك فقد فشلوا واندحروا وتشتتت الأحزاب. فلن يفكروا مرة أخرى أبدا في غزو المدينة، لذلك انتهت الغزوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا. انتهى بقى خلاص، لا يمكن يجوا مرة أخرى. ثم نزلت سورة الأحزاب. هنقف مع بعض آيات في سورة الأحزاب سريعا، يعني عشان ما نضيعش فرصة إن احنا نعيش مع هذه الآيات، لأن طبعا يعني الشكل اللي هو نقول الأمثل أو الأفضل لدراسة السيرة إن احنا بعد كل حدث ندرس الآيات اللي نزلت في الحدث، عشان لما تيجي تقرأ القرآن بعد ذلك وتمر على هذه الآيات تقوم تتذكر الأحداث وتنفعل مع الآيات. لكن طبعا لضيق الوقت يعني وقصر الوقت المتاح للسلسلة فاحنا ما عملناش كده، ولكن اختصرنا شوية. النهاردة إن شاء الله هنقف وقفة سريعة مع بعض الآيات التي أنزلت في سورة الأحزاب، ثم نكمل ما بعد الأحزاب من غزوة بني قريظة وما بعدها. تمام؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا. شوف من بداية يعني احنا نقف ايه وقفات سريعة، ولكن نريد أيضا أن ننظر بعمق. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا، ونداء هنا لكل المؤمنين، يعني أنت مخاطب بهذا النداء. يعني ايه المفروض أن نعمله؟ يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يبقى إذا المفروض أن أنا محمد المولود في القرن 15 مثلا هجري او كده، ان انا لما ادارس سورة الاحزاب او اقرأ سورة الاحزاب او اتذكر غزوة الاحزاب، ان انا اذكر ان دي نعمة من الله. ليه؟ لان لو كان الاسلام او المسلمون اندحروا وانهزموا في هذا اليوم ما وصل الدين اليه، ولم تكن هناك اصلا قوة ومنعة لهزيمة 10,000 مقاتل إلا بفضل الله عز وجل. يعني لولا أن الله نصرهم ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالله عز وجل بفضله وجوده ومنه أن نصرهم في هذا اليوم، فوصل إلينا الدين وأصبحنا نحن مسلمون بحمد الله وفضله. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. إذن حتى من أول الآيات الله عز وجل يعلمك أن النصر في هذه الغزوة لم يكن لا بعدة ولا بعتاد ولا بمكر ولا بغير ذلك، لكن الحقيقة النصر كان من عند الله عز وجل. ريحا وجنودا لم تروا، الريح التي أرسلها الله عز وجل على الأحزاب، والجنود التي كانت في هذه الغزوة من الملائكة ومن جند الروح ومن غير ذلك، وهذا كله كان سبب النصر. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. احنا طبعا اتكلمنا ان المدينة ليها من الشرق ومن الغرب سلسلتان من الجبال، لا يستطيع اي جيش ان يقتحم هذه السلاسل الجبلية. ومن الجنوب كانت حصون بني قريظة، ومن الشمال كان ايه الخندق، صح كده؟ ربنا سبحانه يقول: إيه؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. يبقى الأحزاب فوق عند الخندق، واليهود تحت عند حصون بني قريظة، فكانوا محاصرين عارفين زي ايه بين فكي كماشة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. زاغت الأبصار، يقول لك فلان عينه زايغة يعني بيبص يمين وشماله في كل حتة، والإنسان يبقى قرير العين أو زائغ العين، ده دليل عن الحالة النفسية. إزاي؟ الإنسان عنده سكينة وطمأنينة، تلاقيه قاعد مستكين مطمن، يعني في ثقة في الله عز وجل، مفيش حاجة هتصيبه إن شاء الله، في توكل على الله كده وقاعد مستكين. لكن لما يكون في حالة من الخوف ومن الرعب، أو في حد بيجري وراه، أو حد بيهدده، أو خايف من وقوع مكروه مثلا، تلاقيه عمال يبص يمين وشمال، يا ترى في حد جاي من هنا أو في حد جاي من هنا، يبقى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني الخوف وصل درجة إنه وكأن القلوب وصلت إلى الحناجر، وتظنون بالله ظنونا. وهنا تكلم بعض أهل العلم في ما هي الظنون التي تصيب قلوب المؤمنين، يعني هو في ظنون بتاعت المنافقين وفي ظنون للمؤمنين، إيه الفرق بين ظنون المؤمنين وظنون المنافقين عند وقوع الفتن والبلاء؟ إيه الفرق؟ مع ان الاثنين خايفين، بس المنافق ظنوا ان الدين ستستأصل شأفته، ان الاسلام سيندحر، جزاكم الله خير، ده ظن المنافق انه ايه يظن ويعني يتوقع او عنده من المحتمل ان ينهدم هذا الدين بالكلية، ده المنافق، لانه ايه لا يعتقد ما يعتقده المؤمن ان الله عز وجل ناصر هذا الدين. لكن المؤمن له ظن اخر، الظن الذي قد يقع للمؤمن عند الفتن وعند البلاء، هو عارف ان الاسلام ممكن لا محاله، والاسلام سينتصر لا محاله، وان الغلبة لهذا الدين ولو بعد حين، المؤمن ممكن بذلك، لكنه قد يظن انه هو الذي قد يبتلى، انه هو الذي قد يقتل، انه هو الذي قد يعذب، انه هو الذي قد يقع عليه البلاء. يبقى انا كفلان ممكن يحصل لي مكروه امر، لكن الدين سيستأصل باستئصالي انا او بقتلي انا؟ لا، ده فرق بين المؤمن وبين المنافق. المنافق يظن ان الدين كله سيستأصل، سيحارب، سيزول، ده ظن المنافق. اما ظن المؤمن ان المسلمين قد يقتلوا، قد يعذبوا، قد تكون الدائره عليهم، لكن في النهايه سينصر الاسلام. وتظنون بالله ظنونا، هنالك في اللحظه دايما عند شده البلاء، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كلمه هنالك دي تدلك وكان الموقف ده احنا مستنيينه اصلا، يعني كان المؤمنين كانوا قاعدين مستنيين متى سيحدث الزلزال. لذلك حتى الله عز وجل يقول ايه بعد ايات اشهدتي معنا، ان المؤمنين ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا ايه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. طب ايه الموضوع ده؟ فين الوعد ده اصلا؟ هذا الوعد الذي اهل التفسير بقى بيفسروا الايه فيقولوا هذا الوعد الذي نزل في سوره البقره، فين الوعد ده بقى؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وإيه؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فقال لك إن الصحابة قبل غزوة الأحزاب سمعوا الآيات دي اللي هي إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ففي في قتال وفي بدر، بس إحنا كنا منتصرين في بدر، في أحد بس ما حصلش زلزال ولا حاجة، ده يا دوبك اللي اتقتل 70 صحابي ورجع باقي الجيش سالما وخرجوا للقتال في حمراء الأسد، مفيش زلزال برضه. فقاعدين المسلمين والمؤمنين مستنيين الزلزال، عارفين إن في زلزال هيجي، سيزلزل المدينة وسيكون رعب شديد، فقاعدين مستنيين إمتى هيجي الكلام. لما جاء الأحزاب وزلزلوا الزلزال الشديد قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عارفين صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، عارفين ان ده لابد ان يحدث للتمحيص. ايه التمحيص؟ التمحيص في اللغه ان انت تجيب قطعه من الذهب وتضعها على النار فيخرج الخبث اللي هي الشوائب اللي في الذهب ويبقى الايه؟ الذهب الخالص، هو ده التمحيص. ربنا قال كده في سوره ال عمران وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. سبب القتال والدفاع بين الحق والباطل ان ايه؟ تتمايز الصفوف، إن المؤمنين يخرجوا من هذه الفتن وقد صفت نفوسهم هم أنفسهم من العوالق والعوائق التي فيها، وصف المؤمنين ككل يصف من إيه؟ من النفاق ومن القدر ومن أدعياء الدين. يخرجوا بقى، وهم كانوا بيدعوا للدنيا، لما ذهبت الدنيا هيخرجوا معها. يقول الله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده كان ظن المنافقين بقى، يقول لك النبي كان بيقول واحنا بنحفر الخندق ان فتحت لي المدائن وقصرى، فين ده؟ احنا مش عارفين نخرج نقضي الحاجة. المنافقين يقولوا لا، ده كان ده غرور، ده مش ممكن يحصل. ده كلام مين؟ المنافقين. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب، خد بالك من اللفظ، هما كان المدينة في الوقت دي اسمها ايه؟ اسمها المدينة، ما كانش اسمها يثرب خلاص. يثرب ده كان اسم المدينة قبل الهجرة، يعني قبل الهجرة كان اسمها ايه؟ يثرب. لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم سميت المدينة النبوية واستقر اسمها انها المدينة. المنافق بقى بيقول لهم ايه؟ وقال: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يعني انتوا فاكرين بقى ايه موضوع الهجرة والدين انتهت خلاص، ده احنا رجعنا لما قبل الإسلام، ده احنا رجعنا يثرب تاني، انسوا بقى ايه موضوع الدين والهجة اللي حصل الدين والكلام ده خلاص انتهى. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو كان الجيش بتاع قريش دخل جوه المدينة ثم سئلوا الفتنة، يعني أنهم ارتدوا عن الإسلام، لا إيه؟ لا أتوها إلا قليلا، يعني لا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني شوية المنافقين اللي بيتكلموا دول لو كان جيش الكفار من 10,000 مقاتل دخل المدينة وسألهم الارتداد عن الإسلام كانوا ارتدوا كلهم، وما تلبثوا بها، يعني قعدوا يفكروا كده إلا يسيرا، كانوا يفكروا شوية يقولوا خلاص إيه، طالما الغلبة لقريش يبقى احنا نعبد آلهة قريش وانتهى الموضوع على كده. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ربنا سبحانه يرد عليهم بقى يقول: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وبعدين بقى كلام عن المنافقين إلى قول الله عز وجل، احنا مش هنستطرد بقى عشان نكمل الأحداث. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده خطاب لينا احنا بقى لكل المؤمنين من بعد غزوة الأحزاب. ربنا بيقول لنا خليكم زي المؤمنين. هو في سؤال، هي غزوة الأحزاب حصل فيها قتال؟ هو ما كانش قتال تقريبا خالص، اللي حصل بس يعني مبارزات زي سيدنا ايه خالد بن الوليد مع عمرو بن ود، مش عارف رمي رشط بالنبال وصول فيها سيدنا سعد بن معاذ في الاكفر، يعني جال تحت الطرقوه كده في وريق في شريان، جاء في السهم فنزف نزفا شديدا، تمام. ده كان شويه مناوشات كده، رمي بالنبال، اثنين اتبرزوا، كان فين القتال؟ المعركه هنا كانت على ميادين القلوب وليست على ميادين الحروب. المعركة أصلا كانت معركة الثبات الحقيقي على الإسلام، الثقة في الله وحسن الظن في الله، هي دي كانت المعركة. فالله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك تجد كثيرا من الأحداث العظام التي يزلزل فيها المؤمنون وينتكس فيها أناس عن دين الله عز وجل، تجد إن هو في الحقيقة هذا المنتكس أو هذا الثابت الاثنين لن يصبه أذى. أغلب الناس الأذى بيصيب يعني نسبة قليلة من المؤمنين أو من الناس، هم اللي بيبتلوا ويعذبوا، لكن أغلب وعموم الناس الحرب حرب قلب فقط، ما حصلوش لا ابتلاء حقيقي ولا كذا، هو بس إيه خوف من بعيد، ثبت من ثبت ونكص على عقبيه من نقص. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس المين بقى؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ودي من علامات ايه؟ صدق الرجاء في الله واليوم الآخر، كثرة الذكر. الله عز وجل يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال. ودي طبعا يعني الآية دي اختلف فيها أهل العلم، هل معناها ان المؤمنين مش كلهم رجال؟ يعني على الثبات والقوة، ومنهم طائفة هم الرجال، ولا كل المؤمنين رجال؟ يعني كل رجل من المؤمنين سيكون ايه؟ رجل بمعنى الكلمة في الثبات والقوة. فاختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، إما أن المؤمنين منهم طائفة هم الرجال حقا، وإما أنه يجب على كل مؤمن أن يكون من هؤلاء، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني أنت لو أنت عايز بقى تكون من الذين اتخذوا من رسول الله أسوة حسنة في حياتهم، ما قدامكش الا حاجه من كده، يا تكون انسان قضى حياته في دين الله عز وجل ونصرته وانتهت على ذلك، افنى حياته في ذلك باي وسيله بقى، في تعليم القران في تعلم القران وتعليمه، في تعلم العلم وتعليمه، في النفقه والسعي على الارامل والمساكين، في الجهاد في سبيل الله، في طلب العلم، في الدعوه الى الله، في اي شيء، المهم في الاخر ان ايه؟ حياتك كلها لله وانتهت على ذلك. واما أن تكون ممن ينتصر، مفيش حل تاني. أنت يا واحد نظرت حياتك لله، يا واحد بتنتظر فرصة لتنظر حياتك لله في الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ثم تختم الآيات بقى إيه؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، العزيز الذي لا يغلب. ذلك حتى لما نيجي الوقت في بني قريظة في نهايتها وحياة بن أخطب بتقتل، قال لهم ايه؟ بيقول للنبي عليه السلام: ما ندمت يوما في عدوتك، ولكن من يغالب الله يغلب. هو عارف انه هيتغلب لان ربنا مش حد يغلبه، عزيز سبحانه وتعالى. شوف يعني ثباته على الباطن الى اخر لحظه في حياته، هنجيلها دلوقتي ان شاء الله. ثم بقى كلام عن غزوه بني قريظه: وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، الى اخر الايات. نعود بقى مره اخرى الى غزوه بني قريظه. طبعا قلنا ان انتهت غزوه الاحزاب بايه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوهم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بقى من على جبهه القتال عند الخندق الى المدينه، خلاص انتهى القتال ورجعوا المدينه بقى. فما ان وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حتى وجد مين؟ جبريل عليه السلام. وجد جبريل عند الظهر وهو يغتسل ببيت ام سلمه، فقال له: او قد وضعت السلاح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الظهر بيغتسل ببيت أمنا أم سلمة، فإذا سيدنا جبريل بينكر على النبي عليه السلام، استفهام استنكار، بيقول له: أو قد وضعت السلاح؟ إزاي يا رسول الله تضع السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، الملائكة لسه واقفة ولابسة السلاح بتاعها، وما راجعت إلا الآن من طلب القوم، أنا كنت لسه بأقاتل قريش ولسه راجع الوقت. مين اللي بيقول؟ سيدنا جبريل عليه السلام. فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فصار جبريل في موكبه من الملائكة. يبقى سيدنا جبريل قال لي: هتضرب السلاح إزاي؟ مش لسه في الجنوب بني قريظة؟ هنسيبهم؟ مش ممكن. يلا على إيه؟ على بني قريظة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صلاة الظهر، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. خلاص يبقى احنا النهارده ايه؟ هننطلق على حصار حصون بني قريظه. واختلف الصحابه طبعا في فهم هذا الحديث، منهم من فسر الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم اراد السرعه. يعني بيقول لهم ايه؟ ان احنا قبل لما يخرج وقت العصر هنكون دخلنا بني قريظه او وصلنا الى بني قريظه. وبعضهم قال ايه؟ إن لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة العصر مرهونة بإيه؟ الوصول إلى بني قريظة، فهم تأخروا في الطريق، يعني الطريق كان طويل، أو عما استعدوا وجهزوا الجيش وراحوا، كان وقت العصر قرب يخرج، ففريق من الصحابة وقف وصلى العصر في السكة، وبعدين كمل المسير لإيه؟ لبني قريظة، وفريق تاني قال إيه؟ مش هنصلي إلا لما نصل إلى بني قريظة، فمشوا ووصلوا بعد غروب الشمس، فصلوا العصر بعد خروج الوقت. فكان ده اختلاف في فهم الصحابة لإيه؟ للنص النبوي الشريف يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا هؤلاء، تمام؟ وده دليل على سعة إيه الاختلاف إذا كان النص يحتمل القولين، يعني لو في أي قولين فقهيين النص يحتملهم يبقى المسألة لا إنكار فيه. وهذا ما قال فيه النووي رحمه الله عز وجل، لا إنكار في المختلف، اللي هو الاختلاف اللي إيه في فهم النص دون تعارض مع نص آخر، اللي هو ما لا يعارض دليل من القرآن أو السنة أو إجماع قديم أو قياس جليل. بعض الناس دي مسألة فقهية إن شاء الله إيه في دروس الفقه المشايخ يشرحوها يعني. لكن الفكرة في إيه، إن كان الحديثة دي دليل على سعة الدين في عند اختلاف الأفهام في نص نبوي واضح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بأم مكتوم وذهب إلى قريظة وحاصر قريظة. خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم حاصر مين؟ بني قريظة. طبعا بني قريظة الآن خلاص الأحزاب مشوا وليس معهم، احنا كلمنا مرة فاتت ان هم كانوا بيفاوضوا قريش ان هم ياخدوا أبناء السادة بحيث لو الأحزاب رجعوا ما يسيبوش ولادهم فيدافعوا عن بني قريظة. وطبعا ده كان سبب ايه؟ ان هم اختلفوا وانفض الجمع. فبنوا قريظة الآن وحدهم تماما ويعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم منصور لا محالة. فلما حوصروا خيرهم كعب القرظي اللي هو سيدهم، سيد بتاعهم جماعهم كده، وقال لهم قدامكم اختيار من ثلاثة، اختاروا واحد من ثلاثة. اختيار الأول أن تسلموا فتأمنوا على أنفسكم ودمائكم وأموالكم ونسائكم. قال لهم والله احنا قدامنا دلوقتي خيار من ثلاثة، الأول ان احنا نعلن كلنا الإسلام وندخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة هيكون ايه نسلم ونغنم كل الاموال بتاعتنا ونبقى سليمين. ده الاختيار الاول. الاختيار الثاني ان تقوموا فتقتلوا النساء والاطفال ثم تخرجوا باسلحتكم مسلطين لا ترجون الا القتل. يعني لو تاخدوا النساء والاطفال تقتلوهم وكل واحد ياخد السيف بتاعه مسلط، يعني ايه يكسر الغمد ويخرج بالسيف بس ويقاتلوا حتى ايه ينتصروا او يفنوا عن اخره. الاختيار الثالث أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم السبت، وده يوم كان حر فيه إيه؟ القتال على بني إسرائيل. قال لهم يبقى قدامكم خيار من ثلاثة، يا إما تسلموا يا إما تقتلوا النساء والأطفال بتاعكم فيبقاش في حاجة تخافوا عليها وتخرجوا تقاتلوا بقى إيه حتى تنتصروا أو تقتلوا. والخيار الثالث إن إحنا نعمل مكر وخديعة ونخرج في يوم السبت اللي النبي عليه الصلاة والسلام عارف إن اليهود محرم عليهم القتال فيه فلن يتوقع أن يخرجوا فيه فيكون في عنصر مباغتة، يبقى واحد من ثلاثة دول. فأبوا أن يختاروا أحد هذه الخيارات الثلاثة، قالوا لا لا هناخد ده ولا ده ولا ده. فقال لهم إيه وهو يلومهم، ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. يعني أنتم تدلعوا وعمركم ما هتعرفوا تاخدوا قرار في حياتكم، تمام؟ وانتهى الأمر على ذلك، خلاص مش عارفين يعملوا ايه. فقعدوا بقى ايه محاصرين لينتظروا ماذا سيكون. ففي هذه الأونة أرادوا أن يكون في اتصال بينهم وبين أحد خلفائهم من الأنصار وهو سيدنا إيه أبو لبابة. كلمنا عنه في ايه في واحنا بنشرح المسجد النبوي أن هو ربط نفسه في ايه في سارية من سوار المسجد، ولسه لحد النهاردة مكتوب على ايه سارية أو عمود ايه أبو لبابة. ليه؟ لأن سيدنا أبو لبابة عمل المشكلة دي وراح ربط نفسه في السرية. إيه بقى المشكلة؟ إن هو راح لمين؟ لبني قريظة وكان حليفا لهم في الجاهلية. فسألوه ماذا سيفعل بنا محمد؟ فما تكلم ولكن أشار إلى عنقه، يعني هيذبحه. فالإشارة دي بس كانت إيه؟ أنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حس إن هو إيه؟ خانهم بهذه الإشارة، خان النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو لبابة لما عمل الإشارة دي أدرك أنه قد خان النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد وقال لن أترك هذه السارية حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هفضل مربوط كده لحد ما مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يجي يفك إيه القيد بتاعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو جاء لي فسألني أن أستغفر له لاستغفرت له. لو كان جي وقال أنا توبت وأنا غلطت كنت سمحته ودعيت ربنا يغفر له. لكن أما وقد فعل ذلك طالما راح ربط نفسه في المسجد فلن أتركه حتى ينزل الله عز وجل فيه توبة. خلاص أنا ماليش دعوة، هو لما تنزل توبته من الله أبا ساعتها روح إيه أفكه. وظل أبو لبابة مربوط في السارية حتى نهاية المعركة. فضل بقى طول معركة بني قريظة مربوط في السرية. تأتي إليه زوجته قبل كل صلاة فتحل القيد فيتوضأ ويصلي مع المسلمين ثم تربطه مرة أخرى. فضل كده لحد ما انتهت المعركة. تمام. ده سيدنا مين؟ أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. تمام. طيب بعد ذلك ظل بنو قريظة على ما هم عليه. طيب هيعملوا ايه؟ قاعدين مستنيين هنعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين ان الاوس كان لهم زعيم اللي هو سيدنا سعد بن معاذ، والخزرج كان لهم زعماء منهم سعد بن عباده ومنهم عبد الله بن ابي بن سلول. تمام. وكلمنا قبل كده ان اليهود كانوا عشان تظل نار الفتنه مشتعله بين الاوس والخزرج حالف جزء منهم الاوس وحالف جزء منهم الخزرج. تمام. الاوس كانوا الاقل واليهود كانوا ثلاثه، فبالتالي حلفاء الاوس كانوا واحد من ثلاثه لان هم الاقل في العدد الاوس، والخزرج كانوا هم اغلب اهل المدينه كانوا كثره يعني، فكان حلفائهم اليهود قبيلتين. واضح كده الايه الخريطه؟ القبيلتين اللي كانوا حلفاء الخزرج هم مين؟ بنو قينقاع وبنو النضير. والقبيله اللي كانت حلفاء الاوس هم مين؟ هم بنو قريظه. لما حدثت بعد بدر حصار بنو قينقاع راح عبد الله بن ابي وشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتلهم ولكن اجلهم عن المدينه. خلاص. لما حدثت بنو النضير برضه شفعوا الخزرج وانتهى بخروجهم من المدينه. لما حدثت بنو قريظه خلاص الخزرج بقى ما لهمش علاقه. مين اللي هيتكلم النهارده؟ الاوس اللي هم حلفائه. فذهب الاوس الى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس من الاوس وراحوا النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا له ايه؟ قد حكمت او قد قبلت شفاعه الخزرج في حلفائهم من اليهود. لما جالك الخزرج وشفعوا في بنو قينقاع في بني قينقاع وجم تاني شفعوا في بني النضير، انت قبلت الشفاعه بتاعتهم واجلتهم دون قتال. تمام. فحكمنا في حلفائنا او شفعنا فيه، اقبل بقى شفاعتنا في مين؟ في بني قريظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم: أما ترضون أن يحكم فيهم سيدكم؟ أنا أحكم فيهم مين؟ السيد بتاعهم. راضيين بكده؟ قالوا راضيين. فجعل حكمهم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد في أثناء معركة الأحزاب زي ما احنا اتكلمنا قبل كده أصيب بسهم فين؟ في شريان اللي هو تحت التركوة، اسمه بالإنجليزي سب كليفيان. ده شريان داخل طالع من القلب على طول من الأورط. تمام. شريان ده لما بينزف لو النزيف بتاعه ما وقفش دم الانسان بيتصفى كله وبيموت الا لو حد لحقه. وطبعا حديثا الحاجات دي بتتلحق يعني، بس ايام ما كانش في الكلام ده. تمام. ففي الوقت ده لما انفجر هذا الشريان او هذا الشريان من ايه من سيدنا سعد، قال: اللهم ان بقي من قتال نبيك شيء لقريش فابقني حتى اذا انتهى القتال فافجرها. يعني سيدنا سعد قال: يا رب الدم يقف لحد ما القتال بيننا وبين قريش ينتهي. تمام. فوقف النزيف، النزيف وقف شويه. فسيدنا سعد كانت حالته متدهوره صحيه وكان بيمرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان على سرير، فجاءوا به محمولا على السرير ليحكم في مين؟ في بني قريظه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للانصار بقى اللي هم مين؟ الاوس. قال لهم: قوموا الى سيدكم. خلاص بقى السيد بتاعكم جه هو اللي هيحكم، اسمعوا هيقول ايه. تمام. وطبعا دي فيها جواز ان احنا ايه نقول للمؤمن سيد، نقول فلان سيد بني فلان او فلان سيد كذا، ما فيش مشكله من كلمه السيد اذا ايه وجهت الى المسلمين. لكن لا يقال للمنافق سيدا، للمنافق سيدا كما ايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني ما فيش واحد كافر تقول له يا سيد فلان، لا، الكلام ده يتقال لمين؟ للمسلم. والسياده هنا مش معناها السياده اللي إيه التي هي في حق الله عز وجل. واضح؟ فأنزلوا سيدنا سعد وقالوا: يا سعد، إن هؤلاء اللي هم بني قريظة قد نزلوا على حكمك. فسيدنا سعد قال إيه؟ وحكمي نافذ عليهم، يعني اللي هقوله هيمشي. قالوا إيه؟ نعم. قال: وعلى المسلمين، يعني حكم هيمشي عليهم وعلى المسلمين. قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا، وأشار نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحكم اللي هقوله النبي عليه السلام هيمشيه مهما كان الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال: نعم وعليه. يعني هو سأل الحكم هيمشي على بني قريظة؟ طب هيمشي على المسلمين وهتلتزموا بيه؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم هيقرني هيسيبني احكم؟ واللي انت هتقوله همشي. تمام. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سنوات. تمام. طيب هنا سؤال بقى بيطرح نفسه، طب طالما في حكم الله من فوق 7 سنوات، طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا به من اول وخلاص، صح؟ لا، هو هنا المساله ايه؟ ان في امور اجتهاديه، تمام، والحاكم اللي بيحكم اللي هو القاضي يعني له الاجتهاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا حكم الحاكم اللي هو القاضي فاخطا فله اجر، واذا حكم فاصاب فله اجر. فالقاضي بياخد الايه؟ البينات اللي قدامه ويحكم بالعدل وبما علمه الله عز وجل من العلم في الشريعة يعني. فإذا حكم بالحقيقة اللي هو ما يعرفهاش بس اجتهد وقدر يوصلها بياخد أجرين، وإذا أخطأ وما قدرش يوصلها بياخد إيه؟ أجر واحد. المعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن سيدنا سعد بن معاذ اجتهد فأصاب، ده معنى الكلام. تمام. إنه حكم بحكم الله يعني حكم بالحقيقة التي يعلمها الله عز وجل. طيب هو كان ممكن يحكم بغير حكم الله، يحكم بغير الحقيقة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قد يأتي بعضكم اني اقضي اليكم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اقضي اليكم فقد يكون احدكم الحن بحجته من صاحبه فانما اقتطع له قطعة من نار. مش حدث يقول كده؟ معنى كده النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يجيله 2 بيتخاصموا والحق لفلان بس الثاني علان دوت الحن بالحجة يعني بعرف يتكلم كويس، فيكون ظاهر الكلام ان الحق معاه. فالنبي عليه الصلاه بيقول لو انا حكمت التاني ده بالحكم وهو لا يستحق فانما ايه؟ اقطع له قطعه من النار. ما يفتكرش ان هو كده بقى حلال، لا، ده هو خد قطعه من النار. تمام. فقد يحكم الايه؟ الحاكم بخلاف الحق ويكون ماجور اجر واحد. معنى الحديث في النهايه زي ما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان سيدنا سعد بن معاذ اجتهد فاصاب في هذا الحكم. تمام. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، لأن بني قريظة لما خرجوا وقتلوا وجدوا عندهم من السلاح والعتاد ما أعدوه للغدر بالمسلمين. هو سيدنا طبعا سعد كان عارف كويس مين هم بني قريظة، فلذلك حكم فيهم بالقتل. وانتهت بذلك هذه الغزوة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هؤلاء، وكانوا مجموعة كبيرة فكانوا يخرجون دفعة دفعة. كان ايه اللي بيحصل؟ حطوهم حبسوهم في دار، هم كانوا 700 راجل، ويخرجوا ايه 10 بـ10 ويقتلوهم في خنادق قد حفرت، عملوا خنادق حفروها وياخدوا 10 يقتلوهم وايه يردموا عليهم الخنادق. فاليهود بقى قاعدين جوه مش فاهمين ايه اللي بيحصل، فبيسألوا سيدهم كعب القرازي بيقولوا يا ترى ايه اللي بيحصل؟ فقال أفي كل موطن لا تعقلون؟ لحد دلوقتي مش قادرين تفهموا. أما ترون الداعي لا ينزح، اللي بتنادى عليه خلاص الموضوع بينتهي، والذاهب منكم لا يرجع، واللي بيتاخد ما بيرجعش، هيكون إيه يعني؟ هو والله القتل. هيكون إيه غير إنهم بيروحوا يتقتلوا يعني؟ الحكم بتاع سيدنا سعد ما كانوش سمعوه يعني، فكانوا مش عارفين إيه اللي بيحصل له، فشايفين كل شويه ايه مجموعه بتخرج وما ترجعش، مجموعه بتخرج، فبيقولوا يا ترى؟ قال لهم هو والله القتل. طب كده هيكون ايه يعني؟ فضربت اعناقهم جميعا. طبعا في اتكلمنا المره اللي فاتت ان حيي بن اخطب اللي هو سيد بني مين؟ بني النضير. ده طبعا كان خرج بعد غزوه بني النضير الى خيبر، ومعاه بنته اللي هي السيده مين؟ صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت بعد ذلك وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فحي بن أخطب كان راح فين؟ عاش في خيبر، لكن لما حدثت الأحزاب جه وراح لكعب القرظي وحرضه على خيانة النبي صلى الله عليه وسلم. فكعب القرظي مرضاش إن هو يخون إلا بشرط واحد اللي هو إيه؟ إن حيي بن أخطب يدخل معه الحسن، فلو حصل وانتصروا يبقى انتصرنا كلنا، لو متنا نموت مع بعض كلنا. تمام. ده كان شرط مين؟ حيي بن أخطب، شرط كعب بن قرظي على حيي بن اخطب. ففي وسط القتل مين اللي هيتقتل معاهم؟ حيي بن اخطب. حيي بن اخطب بقى كان شديد العداء لدين الله عز وجل، وكان عنده من الثبات والعقيده في ذلك ما لا يوصف، رغم ان هو ايه؟ قال لما كانوا بيتناقشوا مع بعض مين ده، قال له ده رسول الله، قال ما تفعل، قال عداوته حتى اموت. هيبقى تمام. ف وهو بقى بيموت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اما والله ما لمت نفسي في عداوتك قط. قال له انا ما ترددتش مره ولا لمت نفسي ان انا بعاديك، مع انه عارف ان هو النبي من عند الله عز وجل. يعني شوف شده الخبث، ويعني هنقول ايه، يعني الدنس اللي في قلبه، يعني عارف ان النبي وعارف ان ربنا هينصره وبيعاديه، فيقول: والله ما لمت نفسي في معاداتك قط، ولكن من يغالب الله يغلب. يعني اي واحد بيعادي ربنا لازم ينهزم، فانا عملت اللي علي، هعمل ايه؟ بيعتذر لنفسه يعني. ثم وجه الخطاب لبني اسرائيل، حيبنا اكتر وهو بيموت هيتضرب راسه، اما تدور باصص لمين؟ لبني اسرائيل. وقال: ايها الناس، لا باس بامر الله، كتاب وقدر وملحمه كتبها الله على بني اسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، ثبت حتى الممات، لكن على الباطل للاسف يعني. وقتل من النساء امراه واحده كانت قد طرحت الرحى على قلاد بن سويد فقتلته. يعني في اثناء الحصار واحده امراه كده قامت طالعه راميه الرحى بتاع اللي بتطحن بيه الحبوب ده على واحد من الصحابه اللي هو سيدنا قلاد، فمات. فدي الوحيده اللي قتلت من النساء، لان سيدنا سعد قال ايه؟ تقتل الرجال، لكن النساء لا، هيسبوا تمام. فهي المراه الوحيده اللي ايه؟ اللي قتلت هي هذه المراه. وانتهى في ذلك انتهى القتال، واسرت النساء، وقتل كل من انبت من الاطفال، من يعني نطلع له عاله يبقى خلاص بلد اتقتل، اللي ما طلعلوش حاله يبقى لسه طفل، فايه ترك اسير عند المسلمين. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ريحانه بنت عمرو، دي كانت واحده منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ظلت عنده امه، وقيل في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتقها وتزوجها بعد ذلك. ولما تم امر قريظه اجيبت دعوه العبد الصالح سعد بن معاذ، وانفجر الجرح ومات رضي الله عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما حمله الناس فوجدوا جنازته خفيفه، شايلين الجثه كده حسنها خفيفه جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الملائكه كانت تحمله معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وانتهت بذلك الغزوة في ذي القعدة سنة 5 هجرية. الأحزاب وكيف انتهت، وعن غزوة بني قريظة. لما انتهت بقى غزوة بني قريظة إيه اللي حصل بقى؟ نزلت توبة الله عز وجل على مين؟ على أبي لبابة اللي هو كان خالد إيه؟ العهد. فنزلت سحرا يعني في الوقت اللي هو قبل الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة، فلما علمت السيدة أم سلمة رضي الله عنها بذلك صاحت من على باب حجرتها، هو مربوط فين؟ في المسجد، والحجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتطل على المسجد، فهي من وراء الباب كده قامت ايه نادت: ابشر يا ابا لبابه فقد تاب الله عليك. سيدنا ام سلمه ايه بشرته بهذه التوبه، فسار المسلمون، طبعا المسلمين كانوا بيقوموا الليل بقى في المسجد يعني، راحوا بقى ايه يفكوا سيدنا ابو لبابه، فابى الا ان يحل قيده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحل قيده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هنتكلم بقى على النشاط العسكري اللي حدث بعد غزوة بني قريظة أو حصار بني قريظة إلى ما شاء الله، يعني زي بقى ما نوصل، المفروض إن إحنا عايزين نوصل إلى حداثة الإفك يعني، لو عرفنا نوصل. فأول نشاط عسكري حدث بعد غزوة بني قريظة هو مقتل أو اغتيال سلام بن أبي الحقيق. مين سلام بن أبي الحقيق؟ أكيد قبل كده اللي كان فيه اغتيال قبل كده حصل لواحد يهودي اللي هو مين؟ إيه؟ ما هو ده ابو رافع اصلا، لا في واحد تاني اتقتل قبل كده اللي قتله محمد بن مسلمه، كان مين؟ كعب بن الاشرف ده قتله محمد بن مسلمه، تمام؟ محمد بن مسلمه من اوس ولا من خزرج؟ من الاوس، تمام؟ سيدنا محمد بن مسلمه لما النبي صلى الله عليه وسلم قام قبل ذلك وقال ايه؟ من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله. على فكره نفس التسلسل، يعني غزوه بدر بعدها بنو قينقاع وبعدها قتل كعب بن الاشرف. برضه هنا ايه؟ غزوه الاحزاب بعدها بني قريظه بعدها قتل مين؟ سلام بن ابي الحقيق. يعني التسلسل اللي هو ايه؟ حرب المشركين وبعدين حرب اليهود وبعدين اغتيال واحد من قادات اليهود الايه؟ المتامرين الكبار يعني. سلام بن ابي الحقيق ده اللي هو أبو رافع ده كان يهودي غني جدا، وكان له حصن لوحده كده على طريق خيبر، يعني كان له زي قرية سياحية كده قاعد فيها لوحده، يعني حاجة غني جدا يعني، عامل نفسه حصن لوحده كده تمام، وقاعد فين؟ على طريق خيبر، وكان بيمد المشركين في غزوة الأحزاب بالمال والعتاد، كان بيزودهم بالأكل والمؤن والكلام ده في غزوة إيه؟ الأحزاب. فلما انتهت الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها إنه إيه؟ حارب بني قريظة اللي هم الخيانة، بعد كده راح لمين؟ بعث سرية لقتل أبي رافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نوى ذلك الصحابة عرفوا إنه هو إيه؟ يريد حد أن يقتل أبو رافع، فقامت الخزرج واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم من سيقاتل مين؟ أبو رافع. ليه؟ عشان يبقوا زيهم زي الأوس، ما الأوس قتلوا مين؟ كعب الأشرف قبل كده، محمد بن مسلمة والمجموعة اللي معاه كانوا من الأوس، فالخزرج أرادوا أيضا أن يحرزوا شرفا كالذي أحرزته إيه؟ الأوس، فاستأذنوا أن هم اللي يكون منهم الكتيبة اللي تخرج مين؟ تقتل سلام بن أبي الحقيق. فخرجوا مجموعة من الخزرج وعلى رأسهم عبد الله بن عتيق صحابي جليل تمام؟ خرجوا هذه المجموعة وذهبوا إلى قرب الحصن اللي هو بتاع مين؟ سلام بن أبي الحقيق. فلما وصلوا بجوار الحصن جه سيدنا مين؟ عبد الله بن عتيق وقال لهم إيه؟ خليكم أنتم. وذهب إلى جوار باب الحصن. هم أصلا اليهود بصفة عامة كانوا حتى الآن يعني أصحاب أكبر نهضة زراعية حتى في العالم دلوقتي، هم مين؟ اليهود، ما زالوا حتى الآن على هذا النحو يعني. فاليهود كانوا مزارعين وكان عندهم تكنولوجيا عالية جدا في موضوع الزراعة ده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عمل إيه؟ سابهم يزرعوا خيبر على جزء من الخراج، لأن هم كانوا أهل لزراعة خيبر، وخيبر كان فيها مزارع عظيمة جدا يعني تمام. فكانوا هم فلاحين، فكانوا بيخرجوا من الحصن بتاع سلام بن أبي الحقيق يزرعوا الأرض، وفي آخر اليوم قبل المغرب يرجعوا تاني إيه؟ الفلاحين بتوعهم يرجعوا يباتوا جوه الحصن. فسيدنا عبد الله بن عتيق قام رايح عند باب الحصن وغطى راسه وقعد عمل إنه بيقضي حاجته تمام. فالبواب بتاع الحصن شافه، افتكر واحد من إيه؟ من الفلاحين اللي جايين من إيه؟ بزراعه. فقال له يا هذا إن أردت أن تدخل فادخل، فإني أريد أن إيه؟ أن أغلق الحصن. قال له لو عايز تدخل ادخل لأن أنا هقفل الحصن. فقام داخل جوه إيه؟ الحصن، وقام من إيه؟ البواب قافل، وقام هو قاعد يستخبي كده في مكان ضلمة ورا باب الحصن، وانتظر حتى علق الحارس المغاليق، يعني قام علق المفاتيح بتاعت الحصن، وقام واخد المفاتيح تمام. وكان سلام بن أبي الحقيق بقى قاعد جوه في الحصن بوابات كثيرة جدا عشان إيه؟ يوصل له. فسيدنا عبد الله بن عتيق عمل إيه؟ ظل يفتح الباب ويدخل ويغلقه خلفه، كل ما يخش يقوم فتح باب وداخل ويقوم قافل الباب وراه يخش. لا، قال فإن انتبهوا لي فلا يخلصون إلي إلا وقد قتلته، يعني لو عرفوا أن أنا دخلت عما يفتح لي الباب دي كلها ويدخلوا لي أكون أنا إيه؟ خلصت عليه. فظل إيه؟ يدخل ويغلق باب، يدخل ويغلق باب، حتى وصل إلى بيت جوه الحصن بقى خالص، فيه سلام بن أبي الحقيق في وسط عياله وكانوا بالليل، فكان لا يراه، هو عارف أنه هو هنا بس مش عارف هو فين. فقال يا أبا رافع، أم نادي عليه أم هو رادد، فظل يضرب بالسيف إيه؟ تجاه الذي خرج منه إيه؟ الصوت. يقول ثم جلست في جانب الغرفة، يعني ضربت قعدت أضرب بالسيف في المكان اللي خرج منه الصوت، هو مش شايف بقى الدنيا ضلمة، وبعدين قام قاعد في جنب من الغرفة، وبعدين قام عامل إن هو واحد من اليهود بقى جاي يطمن عليه، وقال يا أبا رافع ماذا حدث لك؟ قال رجل ضربني، فقام ورايح برضه على إيه؟ المكان اللي جه منه الصوت، وقام إيه؟ قاعد يضرب فيه تاني. يقول فما تركته حتى جعلت ذباب السيف اللي هو إيه؟ السن بتاع السيف في بطنه، ثم اتكأت عليه فخرج من ظهري فعلمت أني قد قتلته تمام. وظل يخرج مرة أخرى، يعني تحس أن أنت إيه؟ في ميشن امبوسيبل، يعني المهم المستحيل، واحد بس بيقتحم الحصون ويخش ويقتل السيف بتاعه ويخرج تاني تمام. ثم خرج مرة أخرى سيدنا عبد الله بن عتيق، وظل إيه؟ يخرج ويوصل الأبواب خلفه حتى خرج بخارج الأبواب كلها، ثم انزلق على سلم وهو خارج فانكسرت رجله رضي الله عنه وارضاه. فيقول فعصبتها بعمامة، ثم صعدت على سور الحصن، أم طالع متسلق وقاعد على السور. يقول فقلت لأمشي حتى أتأكد أني قد قتلته. يقول فلما صاح الديك الفجر بقى طلع، يقول نادى المنادي أنه ينعي لهم إيه؟ أبا رافع، قال لهم إيه؟ إن أبو رافع مات. يقول فعلمت أني قد قتلته، فنزلت من على سور الحصن. هو فضل على السور بحيث لو إيه؟ طلع ما ماتش ينط جوه تاني ويخش يقتله، طب طلع مات يوم ايه؟ ينط بره ويروح بقى تمام. فذهب إلى أصحابه وكان لهم استنوا هنا أنا جاي لكم بقى، وعاد لهم فحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك، قالوا فين رجلك اللي اتكسرت؟ افردها. ثم دعا عليه الصلاة والسلام ومسح عليها يقول فعادت كأنما لم تشتكي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في سنة إيه؟ في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة، يعني بعد شهر واحد من إيه؟ من معركة بني قريظة. بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها محمد بن إيه؟ ابن مسلمة، فخرجت هذه السرية إلى أرض نجد، خرج بقى إيه؟ في الجنوب. الجنوب كان فيه اليمامة اللي منها مسيلمة الكذاب، فهم خارجين سرير سيدنا محمد بن أبي مسلمة، فوجدوا ثمامة ابن إيه؟ ابن أسال. سيدنا ثمامة ابن أسال كان من سادات اليمامة. اليمامة كانت في الجنوب تحت إيه؟ تحت مكة، وكانت دي تعتبر ريف مكة، يعني مكة أصلا تجار، بلد تجاري، وفي أرياف بقى تحتهم بيجيبوا منهم الإيه؟ الحنطة وكده اللي هي مين؟ اللي هي اليمامة. فكان سيدنا ثمامة ابن أسال كان سيد من سادات مين؟ اليمامة، وأرسله مسيلمة الكذاب إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد بن مسلم ماشي لقى مين؟ ثمامة بن أسال، فأسره وعاد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يربطوا ثمامة في المسجد، قال لهم إيه؟ اربطوه في سرية من سواري المسجد. فتربط في سرية من سواري المسجد، وظل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعدي عليه كل يوم يقول له ايه ما عندك يا ثمامة؟ نوع على ايه؟ يقول عندي خير يا محمد، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر. يعني كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعدي عليه يقول له ايه اللي عندك يا ثمامة؟ يقول له والله لو قتلتني فانا ذا دم، يعني واحد ايه ليا ناس هتدافع عن دمي، يعني يبقى انت هتعمل حرب على نفسك يعني، وان تنعم لو سبتني تنعم على شاكر، مش هنسلك المعروف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتركه كل يوم يعدي عليه بالمنظر ده. ولكن بقى فينا لفته سريعه مهمه لابد ان احنا نقف عندها، ايه اللي سيدنا ثمامه شافه في المسجد؟ لانه هو اسلم في النهايه، ايه اللي شافه طول الايام دي؟ شاف عباده الصحابه، شاف صلاتهم، شاف دعائهم، شاف قيامهم لليل، شاف تعليمهم من القران. كل النبي صلى الله عليه وسلم ربطه عشان كده، عشان يتعلم ايه هو الاسلام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تركه على ذلك، في نهايه الايه الايام في المره الثالثه قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، خلاص سيبوه. فأطلق ثمامة رضي الله عنه وأرضاه حتى خرج من المدينة وعلم أنه بمأمن، فاغتسل وتشهد وعاد مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تأتي إلى قريش حبة حنطة حتى تأذن فيها يا رسول الله. قال له خلاص بقى أنا راجع لليمامة ومفيش حبة حنطة واحدة هتخرج لمين؟ لقريش، حتى تأذن فيهم يا رسول الله. وبالفعل منع الحنطة عن قريش حتى ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالله والرحم فأذن لهم في ذلك. يبقى ده السرية الثانية، وهي سرية محمد بن مسلم. الغزوة الثالثة هي غزوة بني لحيان، ودي غزوة طبعا قلنا غزوة يبقى خرج فيها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو لحيان كانوا هم اللي ايه؟ اللي قتلوا العشرة من الصحابة في مأساة الرجيع اللي اتكلمنا عنها قبل كده، كان فيهم مين؟ سيدنا عاصم بن ثابت وسيدنا ايه؟ خبيب بن عدي. تمام؟ فهذول كانوا العشرة اللي اتقتلوا، اللي قتلوا مين؟ هم بنو لحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يؤدب بني لحيان، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فتفرقوا في رؤوس الجبال، وأرسل في طلبهم في الجبال ما عرفوش يوصلوا لهم، فجلس في بيوتهم عدة أيام، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغنائم. بعد كده مجموعة بقى سرايا هنقولها بسرعة أسماء كده. سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر في ربيع الأول، وهو ماء لبني أسد، وأصاب المسلمون فيه 200 بعير وعادوا مرة أخرى. ثم سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة، ودي كانت لديار بني ثعلبة. هتلاقي السرايا دي كلها لمجموعات من الأعراب متفرقة في إيه؟ في الجزيرة العربية. يعني دول إلى بني أسد، دول لبني ثعلبة. بعد كده سرية أبي عبيدة ابن الجراح في 40 رجل لنفس المجموعة بتاعت بني ثعلبة. سرية سيدنا محمد بن مسلمة اللي هي بتاعت بني ثعلبة دي كانوا 10. لسه هيبدأوا القتال، خرج لهم بني ثعلبة بالليل وهم نايمين، قتلوهم كلهم إلا سيدنا محمد بن مسلمة هرب جريحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدها على طول أم أرسل سرية تانية إيه؟ تنتقم لمقتل هؤلاء على قيادتهم أبي عبيدة بن الجراح، وغنموا غنائم كثيرة وعادوا مرة أخرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية زيد بن حارثة إلى الجموم، وهو ماء لبني سليم. احنا اتكلمنا على بني سليم قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم قبل ذلك. هذه السرية بتاعت سيدنا زيد بن حارثة ذهبوا إلى بني سليم فتفرقوا في الجبال. هم الأعراب كانوا كلهم كده، ما كانش لهم أصلا بيوت، كانوا بيعملوا أي خيام في الصحراء، فكان كل لما يعرفوا إن في غزو يقوموا لمين الخيام ويتفرقوا في الجبال. فكل مرة النبي صلى الله بيروح كده يقوموا ما يتفرقوا، ياخد الغنائم ويرجع. كان معظم إيه الحروب مع الأعراب كده، قل أن يقتل منهم أحد أو يقتلوا أحد، يعني حاجات بسيطة جدا، لكن كلها إيه يعني بالمنظر ده. دي سرية زيد بن حارثة. فدلتهم امرأة، أثر واحدة من إيه من النساء، فدلتهم على الخزائن أو المكان اللي هم مخبيين فيه الإيه غنائم بتاعتهم، فغنمها الصحابة، ولما عادوا أطلق سراحها رسول صلى الله عليه وسلم إيه مكافأة له إن هي عملت كده. ثم سرية زيد بن حارثة إلى العيس، وديت كانت السرية دي كانت خارجة لعير في قريش. كان عليهم مين؟ كان عليهم أبو العاص زوج السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلما أصروا أبو العاص وأخذوا الغنائم اللي معاه، استأذن أبو العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الفلوس دي مش بتاعتي، الفلوس دي أمانة لتجار من قريش أنا واخدها، فتأذن لي إن أنتوا تتنازلوا عنها أردها لإيه؟ لقريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده مش ماله، خلاص الصحابة غنموا هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة، قال لهم إيه؟ إيه رأيكم نرجع الحاجات دي لأبو العاص؟ فهم عارفين إن هو جوز بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأذنوا في ذلك. فأبو العاص أخذ الغنائم ورد الأمانات إلى أهل قريش، ثم عاد مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم أعاد عقد الزواج بينه وبين مين؟ سيدة زينب، وعاش مسلما في المدينة مرة أخرى. تمام؟ بعد كده السرية السادسة، سرية زيد رضي الله عنه إلى الطرق أو إلى الطرف، إلى بني ثعلبة. يعني ما كان اختلفوا اسمه الطرق أو الطرف، ده من ديار بني ثعلبة. السرية السابعة، سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى. السرية الأخيرة هي سرية الخبط، وهذه السرية كانت في سنة 8 للهجرة على قول الأقوال، وفي قول أنها كانت في سنة 6 من الهجرة، يعني في السنة بتاعتنا دي، وكان عليهم أبي عبيدة ابن الجراح. سميت الخبط ليه هذه السرية؟ لأن الصحابة جاعوا فيها جوعا شديدا، مش لاقي حاجة يأكلوه، فبدأوا ينحرون الإبل، يعني يذبحوا الحاجات اللي هم راكبينها، يعني الجمال اللي هم راكبينها. فذبحوا أول يوم ثلاثة، ذبحوا ثاني يوم ثلاثة، ثالث يوم ثلاثة، فنهاهم أبو عبيدة وقال لهم إيه؟ بذلك سنهلك في الصحراء، مش هنلاقي حاجة نركبها، خلاص إيه حافظوا على الجمال اللي إحنا بنركبها. فأكلوا الخبط، والخبط هو اسم لورق الشجر، لأنهم كانوا يأكلونه بالخبط على الإيه؟ الشجر، فيسقط الورق فيأكلوه. وفي هذه السرية خرج لهم حوت من البحر، لو حوت العنبر، وسيدنا أبو عبيدة لأنهم كانوا كادوا يهلكون، فأنعم الله عليهم بإيه؟ بخروج هذا الحوت، فأكلوا منه كثيرا، وعادوا ببعض اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ضلع الحوت بتاع العنبر يسير رجل، أطول رجل في الصحابة، على أعلى جمل، فلا فيمر من تحت هذا الإيه؟ الضلع. كان دبة عظيمة جدا يعني، تمام؟ وبذلك انتهت الغزوات اللي إيه؟ التي بين بني النضير إلى غزوة بني المصطلق اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، اللي فيها بقى حدثت حديث الإفك، أو بعدها يعني في أثناء العودة منها، وإن شاء الله يكون لنا وقفة مع حديث الإفك. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.